الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وهذه المحاضرة تأتي مناسبة بعد أن تحدثنا في الدروس السابقة الثلاثة في تفسير آيات الحج، وذكرنا الأحكام التي تستنبط منها والفوائد التي يجب على المسلم أن يقف عليها مع ما تضمنته من التوجيهات والهدايات فيما سبق. نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في عمره في السنة العاشرة من الهجرة، وتسميها العلماء حجة الوداع. بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم الحج وأركانه وواجباته ومستحباته، بيّن صفة الحج كي يعبد المسلم ربه على بصيرة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في تلك المشاعر: لتأخذوا عني مناسككم، وفي الرواية الأخرى: خذوا عني مناسككم. قال أهل العلم: وهذا من أدلة قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في بعض الروايات: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإذا علم المسلم أن شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، لزمه أن يتفقه في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك الحج. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم كتب مقدمة نافعة في وجوب لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد تلك المقدمة: قال: ومنها هنا يعلم العبد حاجته، أو يعلم العباد حاجتهم وضرورتهم فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي به فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. والناس في هذا بين مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. وأعظم الحرمان أخي المسلم أن تحرم معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحرم الفقه في دينه عليه الصلاة والسلام، وأعظم الحرمان بعد هذا كله أن تحرم العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عمله في الحج. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فكل ما يعمله الإنسان على خلاف الكتاب والسنة فهو مردود عليه، لا يستفيد منه بطائل. فالله الله أيها الإخوة، نحرص على التفقه في الدين ومعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على العمل والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبه: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول هذا أيها الإخوة ونحن بين يدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. حج الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذين خرجوا معه من المدينة أو الذين لقوه في أثناء الطريق واجتمعوا معه صلى الله عليه وسلم في رحاب مكة شرفها الله. وهنا من هنا من المدينة بدأت رحلة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. قال أهل العلم: وأجمع حديث في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. هذا أجمع حديث في وصف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. ولذلك نحن الآن سنقرأ هذا الحديث وأضيف عليه أيضا ما يعني ما لم يرد في هذا الحديث من الأحاديث الأخرى، فقد نقل لنا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فكل هذا إن شاء الله سنأتي عليه من خلال القراءة والتعليق وإضافة ما لم يكن في حديث جابر رضي الله عنه. فنستعين بالله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتي. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وقد رواه غيره أيضا، وسبب هذا الحديث وهذا يدلك على حرص التابعين رحمهم الله على التفقه في الدين، اختلف جماعة من التابعين في بعض مسائل الحج، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فقالوا ننتهي إلى من روى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الأوفى الأكمل الذي روى معظم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فتذاكروا فيما بينهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، اتجهوا إليه وكان كبيرا في السن رضي الله عنه، يعني كان طاعنا في السن، فحدثهم بهذا الحديث العظيم نعيه الآن ونستقرئه ونستفيد منه. نعم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. نعم، ذا الحليفة هذا هو ميقات أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواقيت الحج المكانية كما في حديث ابن عباس، ذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن، ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة ولو من غير أهلهن. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على الميقات لا بد أن يحرم منه ولا يتجاوز، ولا يقول إنني لست من أهل المدينة، لا، ما دام أنك جئت مثلا بالطائرة وجئت للزيارة هنا شددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا تحرم، تمر على ميقات ذي الحليفة ويسمى أبيار علي والاسم المشهور هو ذي الحليفة، فتحرم منه كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فولدت أسماء بنت عميس رضي أسماء الله. أسماء بنت عميس هذه زوج أبي بكر رضي الله عنه، ولدت له محمدا، هذا يدلك على أن الصحابة والصحابيات يتحاملون على أنفسهم ويريدون صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة، والله المستعان. نعم. فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم، وهكذا يقال للحائض أو النفساء إذا كنت تتوقعين أنك تطهرين قبل أيام الحج فأحرمي من الميقات وانطلقي إلى مكة ولا تدخلي الحرم، فحتى ولو جاءك يوم التروية ويوم عرفة تذهبين مع الحجاج يعني إلى منى يوم التروية ثم عرفة ثم مزدلفة ثم تعودين إلى منى، كل هذا وأنت معهم ولا وتقيمين أركان الحج وواجباته، لكنك لا تدخلين الحرم حتى إذا طهرت اغتسلت ثم دخلت. لكن لو إنسان الآن بيأخذ عمرة فقط في غير الآن هذا الوقت ومدة إقامتهم في مكة 3 أيام وهي الآن جاءها الحيض، ما يمكن نقول لها أحرمي ثم ابقي هناك، طيب هم الآن سيعودون إلى بلادهم قبل أن تطهر، فنحن نقول اترك العمرة حتى يأتي لها وقت آخر، وهذه المسائل لها تفاصيل. لكنه عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس يعني هنا أحرمي واغتسلي واستثفري بثوب، وهي ستطهر لأن المدة طويلة لأن المدة طويلة من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من المدينة إلى مكة. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. نعم. قال أهل العلم الصلاة هناك إن وافقت صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم وافقته فريضة بل فرائض وبات بها عليه الصلاة والسلام فيصلي فيها الحاج، لكن هل الإحرام ركعتين؟ لا، ليس لهما ركعتان إلا إذا توضأ، فنحن نقول يصلي ركعتين للوضوء لا للبس الإحرام، كما أنه أيضا بإمكانك أن تلبس إحرامك وأنت في الفندق في النزل تلبسه وتركب الحافلة، وإذا مررتم على الميقات إن رغبت تنزل وتنتظر أو تمشي مباشرة فلا حرج، المهم تلبي هناك، وليس هناك ركعتان إلا لمن توضأ مثلا أو دخل المسجد تحية المسجد يصلي ركعتين والله أعلم. نعم. قال ثم ركب القصواء، القصواء هذه إحدى نوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ركب الدابة، ركب الخيل، وركب الناقة، وركب الحمار، هذا حمار اسمه عفير أهداه له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، ركبه صلى الله عليه وسلم وأهداه معه مارية القبطية عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا يركب ما تيسر، يمشي مشى على رجليه عليه الصلاة والسلام، مشى حافيا، مشى منتعلا حسب ما تيسر عليه الصلاة والسلام. نعم. المهم ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء، يعني البيداء الصحراء. نعم. أهل بالتوحيد. الله أكبر. نعم. وهذا أهم مقصد من مقاصد الحج، تحقيق التوحيد، وهذا كما قلنا جاء في هذه الرواية، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، الحج كله توحيد من أوله إلى آخره، والدليل هذا ما سنسمعه الآن في هذه التلبية الشرعية. نعم. لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. بعض الناس أو بعض الحجاج والعمار يقول لبيك اللهم لبيك ولا يدري ما معناها، معناها إجابة لك اللهم بعد إجابة، يعني أنني يا ربي أجيب وأسمع وأطيع، ها أنا ذا علي إزار ورداء أتقدم وآتي إلى بيتك الحرام حاجا أو معتمرا، وهذه التلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. نعم. فأنت مؤمن موحد تحقق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكان من تلبية المشركين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه التلبية كلها توحيد، ثم أيضا اعتراف بالنعمة والملك أنه لله سبحانه وتعالى منه الفضل والجود والإحسان، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا ينبغي أيضا للحاج والمعتمر أن يلزم هذه التلبية حتى يصل بيت الله الحرام، إذا دخل الحرم وراء الكعبة هنا تنقطع التلبية، هنا تنقطع التلبية، يحرص أيضا على التكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يحرص على تلاوة القرآن، على الأذكار، والتلبية كما قال العلماء ليست بصوت جماعي، كل إنسان يلبي لوحده، وجاء في بعض الروايات قال كنا نصرخ بها صراخا، يعني نرفع أصواتنا بها، أما المرأة فتقولها بينها وبين نفسها. قال الفقهاء رحمهم الله ويسن تجديد هذه التلبية، يجدد التلبية، فيعني قالوا إذا أقبل الليل، أقبل النهار، إذا ركب الدابة، إذا نزل منها، إذا تلاقت الرفاق إلى آخره. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يلبون، إذا كان الإنسان يريد حجا يقول لبيك حجا، إنسان قارن يقول لبيك عمرة وحجا، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الإبل، ساق معه 100 من الإبل، وهذا من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام، أيضا. لكن من أراد التمتع فإنه يلبي بالعمرة، لبيك عمرة. إن قال متمتعا بها إلى الحج هذا أمر آخر، لكن السنة أن يقول لبيك عمرة، ثم إذا جاء يوم التروية يلبي بالحج، يعني لأنه سينهي عمرته ثم يحل، ثم بعد ذلك سيلبي بالحج في يوم التروية كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويقرهم على هذا الأمر. فالمهم يا أخي احرص على استغلال وقتك، هذه رحلة عظيمة مباركة، أنت الآن قادم على بيت الله من ضيوف الرحمن وفد الرحمن، استغل وقتك في التلبية في الذكر، الانشغالات بالجوالات وبالقيل والقال هذه وتركها في وقت آخر، أنت الآن متلبس بعبادة عظيمة. ونحن كما قلنا الرجل يحرم في إزار ورداء، والمرأة تحرم تلبس ما شاءت غير لباس الزينة، المهم أنها لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. نعم. أما عاد المحظورات الإحرام سبق الكلام عنها يوما ما. نعم. المهم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، يعني من المدينة إلى مكة. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت، حتى يعني وصلوا الآن بيت الله الحرام، وصلوا الكعبة. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى. نعم. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل استلم الحجر الأسود الركن، هذا الحجر الأسود، والأفضل إن تيسر تقبيله إن تيسر، إن لم يتيسر فتمسه بيدك اليمنى، هذا إن تيسر، إن لم يتيسر لا هذا ولا هذا، تشير إليه ابتداء وتقول بسم الله والله أكبر، ثم تأتي بالطواف. كذلك إذا جئت عند الركن اليماني إن تيسر أن تمسح بيدك اليمنى فالحمد لله، ما تيسر لا تكبر ولا تشير إليه. بعض الحجاج لا يأتي ويشير ويكبر، هذا خلاف السنة، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الأدعية، بعض الناس مع كتيب دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا أصنع؟ الحمد لله، ذكر الله، الدعاء، تلاوة القرآن، المهم التلبية تتوقف عنها. نعم. الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يشمل خيري الدنيا والآخرة. المهم أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل كان أيضا مضطبعا، والاضطباع أن يبرز كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، هذا أيضا يعني مما جاء في الأحاديث الأخرى، لأننا قلنا إحنا سنعتمد على حديث جابر ونضيف إليه ما ورد في الأحاديث الأخرى. أيضا هنا قال في الحديث فرمل ثلاثا ومشى أربعة، الرمل هو مقاربة الخطى وهز المنكبين، يعني عليه الصلاة والسلام كان يعني الثلاثة الأول الأشواط الثلاثة كان يرمل، يعني لا هو يسرع سرعة قوية ولا هو يمشي بطيئا، يعني يقارب بين الخطى ويهز منكبيه، هذا دليل على القوة والنشاط والحيوية فيه عليه الصلاة والسلام وهو لنا القدوة. قال ومشى أربعة. طيب الآن مع الزحام نقول الحمد لله الإنسان يمشي، قد يتوقف أصلا ما يقدر لا يمشي ولا يرمل، الحمد لله، المهم أنه يقيم الطواف، هذا من السنن، هذا من السنن إن تيسر، إن لم يتيسر فالحمد لله تمشي مع الناس. أيضا كما قلت عند التقبيل الحجر الأسود لا تزاحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. فما بعض الناس يعني يربط قبول الحج أو الطواف على وجه الخصوص بالتقبيل، هذا كلام غير صحيح، إن تيسر لك فالحمد لله، ما تيسر لا داعي له. حتى إن بعض النساء هداهن الله يعني تضغط نفسها مع الرجال ويمكن تحمل أيضا وتقع في الأرض، هذا يا أخي ما له داعي، لماذا هذا التكلف؟ ديننا والله الحمد دين التيسير، دين السماحة، تيسر لك فالحمد لله، ما تيسر اللهم لك الحمد، في بقية الأشواط الله أكبر، لا تقول بسم الله والله أكبر، لا بقية الأشواط الله أكبر وتمضي. ثم تتأكد بنهاية السابع وتكون قد انتهيت ولله الحمد من الطواف بالبيت. نعم. وهذا الرمل أيها الإخوة والمشي هذا إذا كان عليه الإزار والرداء، لكن لو كان مثلا في طواف الإفاضة أخذ العمرة وجاء طواف الإفاضة وحل باثنين فلبس المخيط، نقول لا خلاص ما فيه لا رمل ولا مشي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. نعم، هذا تصلى فيه ركعتين خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر تصلي خلفه مباشرة أو بعده بالصفوف هذا طيب، تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد. مع الزحام الآن لا يتيسر ولا شك، صلي في آخر صحن الحرم، ما تيسر ادخل في المصابيح الداخلية من الداخل أو فوق، المهم لا تزاحم الناس. بعض الناس إلا يريد يصلي ويمشي، لا، هي ليست مجرد بس حركات وتمشي، هي عبادة وقربة، تحمد الله على التيسير والتوفيق وتسأل الله القبول، هذا هو القصد. فالإنسان يحرص يؤدي السنة بإقبال بإنابة على الله عز وجل. نعم. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. نعم، هذا من السنن التي يغفل عنها بعض الناس. بعض الناس إذا صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم انطلق مباشرة إلى الصفا، هو فعله صحيح، لكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن التي تغيب عن بعض الحجاج والعمار، أنه لا يأتي إلى الركن ويستلمه مرة أخرى. طيب الآن مع الزحام احنا نقول لا حرج، بس المهم أن تفقه وتتعلم أن فيما لو جئت يوما وليس فيه زحام وطفت وصليت الركعتين عد مرة أخرى إلى الحجر الأسود فاستلمه كما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق بعد ذلك إلى الصفا. لكن الآن مع الزحام ما في شك، يعني سواء في الحج أو في رمضان أو في وقت الإجازات يكون فيه زحمة، نعم لا لا لا يعني تلزم نفسك بشيء، وهو سنة وليس معنى السنة التساهل، لكن قصدي ليست لا ركنا ولا واجبا، لكن يجب أن تفقه هذا وتعلمه. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم، كان قديما في أبواب ما بين الحرم، أصلا كان الصفا هذا كان في طريق، لكن مع التوسعات التي شهدها الحرمان الشريفان هنا وهناك من قبل الدولة أعزها الله بطاعته ووفق الله ولاة أمورنا لكل خير وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، الدنيا توسعت الآن وصارت الناس تصلي خلف الصفا والمروة، ساحات الآن من الخلف يعني من ورائه يعني طويلة وبعيدة والله المستعان. المهم قال فخرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج يا أخي، الحج فيه عظمة، فيه قداسة، فيه تكبير، فيه ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهذا من مقاصد الحج. تصعد إلى الصفا ليس مجرد كذا يعني اطلع، لا، تجب تعظم هذه شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال المفسرون أي من أعلام دينه، من الآيات البينات الواضحات، فيجب تعظم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل الصفا وبدأ في الصعود قرأ الآية إن الصفا والمروة، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكان قد استقبل القبلة. أنت لما تصعد الصفا اتجه إلى القبلة، أنت أيضا لا تزاحم الناس، يعني بعض الناس بعد يعني يزاحم الآخرين، أنت حاول ترجع إلى الوراء، يعني تيسر تقف ولو دقائق، يعني ما هو لازم تطيل، الناس في زحام ويصعدون معك، فأنت حاول يعني قدر ما تستطيع بلا تزاحم، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. نعم. ثم دعا بين ذلك 3 مرات. نعم، كان يعيدها صلى الله عليه وسلم ويدعو، وجاء في بعض الروايات وكان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة. هذا من مواطن الدعاء، من مواطن الاستجابة، كما قلنا فيما قرأنا من كلام المفسرين، قالوا هذا مواطن القبول ومظنات الاستجابة. اللهم استعان. نعم. قال ثم نزل. ثم نزل إلى المروة. نعم، لأنه كان وادي منهبط، يعني كان هو جبلان مرتفعا، ولا زال الصفا والمروة، وكان بينه وكان الطريق منهبطا واديا. فنعم، نزل عليه الصلاة والسلام حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. الله. سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم، هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسرع. قال، جاء في بعض الروايات قالوا كان إزاره كأنه يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد أنشط ولا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، كان الصحابة ما يدركون من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول الآن ما عاد فيه وادي، بلط الآن وفيه علامان أخضران، لمبة خضراء إلى النور الأخضر الثاني، تسرع قدر ما تستطيع أيضا بلا أذية للآخرين. أما المرأة فإنها لا تسرع، لا يجوز لها. بعض النساء إذا رأت زوجها أو ولدها يسرع شدت عليها يعني عباءتها وأسرعت، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. المرأة مطالبة بالحياء بالسكينة، ينتظرها زوجها مثلا عند العلم الآخر الأخضر، أو أنه لا يسرع أو يسرع قليلا، المهم أنها هي لا تفعل ذلك، الذي يفعله هو الرجل فقط. إذا صعد إلى المروة صنع مثل ما صنع على الصفا. بعض الناس يقول لا أبدا، يصعد ويدعو، لا، يقرأ الآية ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويرفع يديه ويدعو. يعني أيها الإخوة، الإنسان يتأمل وينظر ويدعو. أما ما بين الصفا والمروة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين، ولكن احنا نقول استغل وقتك بالذكر بالدعاء بتلاوة القرآن، ما يتيسر لك استغل هذا المكان الشريف وهذه العبادة الفاضلة. والله المستعان. هنا في حديث جابر لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من عمرته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ساق معه الهدي وهو قارن عليه الصلاة والسلام، لكن الذين كانوا متمتعين مثل جابر رضي الله عنه مثل غيره أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقصوا من شعورهم أو أن يحلقوا ويحلوا من إحرامهم، وأن يأتوا نساءهم أيضا. قالوا يا رسول الله نأتي منا ومذاكيرنا تقطر، يعني وقد جامعنا أهلنا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام نعم، متى ما حل الإنسان من عمرته ثم يعني انتظر حتى يأتي الحج يحل يأتي يصنع كل شيء ما دام أنه حل من عمرته، هذا في حق المتمتع. أما هو عليه الصلاة والسلام وهو القارن أدخل العمرة على الحج، وكذلك المفرد، في الصحابة حج مفردين التزموا بالإحرام خلاص، ما طافوا طواف القدوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سنة، وهو أيضا بالنسبة للقارن سنة. من قدم السعي فخلص يكفيه عن سعي الحج، ويبقى عليه طواف الإفاضة، هذا في حق القارن والمفرد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة ثم التقصير أو الحلق، ثم بعد ذلك في الحج طواف الحج يعني طواف الإفاضة وسعي الحج. أما المفرد والقارن فليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، لكن لو أن أحدهم جاء وطاف طواف القدوم سنة، نقول له إن رغبت تقدم السعي الحج الآن فاسعى، لم ترغب فخلص، هذا طواف قدوم سنة، لا يحسب لك عن طواف الفريضة أنه يعني ركن من أركان الحج، لا، هذا لابد تقيمه إن شاء الله في يوم العيد أو ما بعده أو ما بعده. لكن لو قدمت السعي فالحمد لله. فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان. طيب لو جاء واحد وقال أنا مفرد أو قارن وأريد أن أتجه إلى المسعى، ما أريد أقدم طواف قدوم، أما هو سنة أنا لا أرغب في هذه السنة، سأتجه الآن مع الزحام أكسب الوقت وأذهب إلى الصفا والمروة وأسعى سعي الحج، ألم تقولوا إن القارن والمفرد يمكنه أن يقدم سعي الحج؟ نقول نعم، هذا كلام صحيح، ولكن قال أهل العلم لا سعي إلا بعد طواف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ما أفتى به للصحابة أن أحدهم سعى قبل أن يطوف، هذا ما يمكن، لابد لا سعي إلا بعد طواف. إذن إذا كنت ترغب تقديم سعي الحج وأنت قارن أو مفرد عليك بطواف القدوم وهو سنة ولا شك، نعم، ثم تقدم معه سعي الحج إن رغبت، وإلا انطلق إلى منى مباشرة أو إلى عرفة والحمد لله، وتأتي بطوافك وسعيك بعد ذلك والله أعلم. هذه مسألة نحب ننبه عليها، وهذا أيضا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وقد ذكر العلماء أسبابا في تسميته بيوم التروية، أشهرها قولان. القول الأول أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل قالوا كان في منى فكان يتروى، يعني ينظر ويتأمل، وهذا كلام غير صحيح، لأنه عليه السلام مذ رأى تلك الرؤيا وأمر الله جل وعلا له أنه يذبح ابنه إسماعيل توجه وطرحه أرضا وأمر السكين على حلقه، لكن الله جل وعلا فداه بذبح عظيم بكبش أنزل له من الجنة إلى آخره. لكن هذا القول غير صحيح، لأنه ليس اسم التروية من أجل هذا، وأنه كان يتروى وينظر، لا، هو غير صحيح، بل بادر واستجاب عليه السلام وعلى ابنه إسماعيل أيضا عليه السلام. لكن القول الصحيح أن الحجاج كانوا يتروون، يعني يأخذون الماء في القرب وفي ما يتيسر معهم من الأواني، لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة بعيدة، هي خارج حدود الحرم، هي الآن قريبة والله الحمد مع الطرق والسفلة، لكن قديما كانت بعيدة وكانوا يخرجون إليها، هي في الحل، ثم بعدين إذا طلعوا من عرفة سيذهبون إلى مزدلفة، كل هالأماكن هذه والطرق ليس فيها ماء. فهذا هو الراجح، أنه سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون، يعني يأخذون الماء معهم في تلك الرحلة إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم العود بعد ذلك إلى منى. منى هي أصلا قريبة من مكة، ما هناك مسافة، وكان فيها قلوب، يعني جمع قليب، الناس كانت تأخذ منها الماء. الآن اللهم لك الحمد المياه تضخ في كل جهة وفي كل مكان، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وأن يجزي الولاة أمرنا خير الجزاء. نعم. قال هنا لما توجه عليه الصلاة والسلام ركب إلى، يعني توجه إلى منى، هذا هو السنة، أنك أيها الحاج تحرم في منى يوم التروية. لكن لو واحد ما جاء متأخر، ما وصل إلا في الليل، أو مثلا وصل إلى منى والحملة أو الشركة تقول لا بد نذهب في الليل، لا بد نذهب من الآن إلى عرفة، لا حرج، يعني البيتوتة بمنى ليلة عرفة هذه سنة، نحن نقول السنة السنة، لكن لو ما تيسر والحملة تقول من أجل خوف الزحام أو كذا أو هناك ترتيب لتفويج الحجاج، نقول أبد اذهب لو تبيت في عرفة تلك الليلة لا حرج. على كل حال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اللي هو فجر عرفة، كان يصلي كل صلاة في وقتها والرباعية يقصرها ركعتين، يعني ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام في منى، وإنما كان يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين كل واحدة في وقتها، المغرب ثلاثا، العشاء ركعتين، الفجر من غد ركعتان كما هو معلوم، ثم دفع بعد ذلك إلى عرفة. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس فأمر بالقصواء فرحلت له. نعم، هذا نمرة، هذا بطن وادي قبل عرفة، يعني هو ملاصق لعرفة عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة كانوا يتبادرون في خدمته، في ناس سبقوه إلى عرفة، ما إن وصل عليه الصلاة والسلام حتى وجد قبة، قبة يعني من خيمة، ليس بناء، لا خيمة مرتبة مهيئة لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. الدنيا حر وشمس شديدة، فالصحابة رضي الله عنهم يفدون بكل ما يستطيع بمالهم بجهدهم، المهم وجد من سبقه وضرب له تلك القبة، فعليه الصلاة والسلام وصلها ضحا فأقام بها عليه الصلاة والسلام، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر. نعم، أمر بالقصواء يعني ناقته القصواء فرحلت له، نعم رحلت له يعني هيئت له، جهزت له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أقام فصلى الظهر. لا، ثم أذن. ثم أذن فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطب الناس خطبة عظيمة، خطبة يوم عرفة، هذا موقف عظيم، أقام صلى الله عليه وسلم معالم التوحيد وأدلته، وهدم ما كان عند الجاهلية من الربا وشرب الخمر ومن العصبيات القبلية، كل الناس لآدم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل هذه الأمور. أيضا بين عليه الصلاة والسلام حق الزوج وحق الزوجة، يعني كل هذه الأمور والأسس والقواعد ذكرها صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة، ولذلك المسلمون والله الحمد ينتظرون هذه الخطبة، يسمعونها حتى الحجاج وغير الحجاج، خطبة عظيمة فيها يعني التوجيهات والإرشادات يعني في معالم الدين وأصوله وقواعده في كل شيء، ثم أيضا بيان بقية مناسك الحج ويعني مشاعره. ثم بعد ذلك أقيمت، نعم، أذن للظهر فصلى الظهر ركعتين، ثم أقيم فصلى العصر ركعتين، صلىها في وقت الظهر. لماذا؟ قال العلماء: ليتفرغ بقية الوقت في الدعاء والتضرع والتلبية وذكر الله عز وجل. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل، يعني موقف يعني موقف عرفة. نعم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقف على ناقته القصواء طيل ذلك اليوم وهو يبكي ويتضرع بين يدي الله عز وجل، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني لا أكل لا شرب، لعله صائم، يعني اختلفوا، ما عنده وقت لا يأكل لا يشرب، كله عبادة وذكر وتضرع بين يدي الله عز وجل. فأرسلت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أرسلت إليه قدحا من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، فعرب بهذا أنه من الهدي للحاج ألا يصوم ذلك اليوم، وإنما الصوم في حق غير الحجاج، ولهم في ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أنه يكفر تلك السنة والسنة التي قبل، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عز وجل، لكن للحجاج يفطرون، حتى لأن هذا الموقف يحتاج إلى نشاط وإلى يعني استعانة بعد الله عز وجل بما يأكل الإنسان ويشرب. المهم أنه عليه الصلاة والسلام وقف متضرعا باكيا، قالوا كان إذا سقط زمام الناقة رفعه بيد واليد الثانية مرفوعة، كله من أجل مواصلة الدعاء، ويجب على الإنسان كما قلنا في درس ماض أن يحسن الظن بالله عز وجل في ذلك اليوم. كان السلف رحمهم الله يقولون: نأتي بحاجاتنا في السنة فنجعلها بين يدي الله عز وجل في صعيد عرفة، وننتظر الإجابة قبل السنة القادمة. فهكذا ينبغي لك أخي المسلم، إن كنت حاجا أو لم يتيسر لك الحج عظم ذلك اليوم. كان السلف كما يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال: كانوا يجمعون العبيد في ذلك اليوم، يجمعون العبيد والأرقاء فيقوم يعني حتى يعني يعتقوهم، قال: فيقوم قائم فيما بينهم فيقول: اللهم إنا نشهدك على اعتاق عبيدك، ثم يقول: اللهم هؤلاء عبيدك، كلنا نحن عبيد لله عز وجل، هؤلاء عبيدك أعتقوا عبيدك، اللهم فأعتق رقابنا من النار قال فيضج أهل الموقف بالبكاء خشية وإحسانا ظنا بالله عز وجل. وقد جاء أحدهم إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن في يوم عرفة؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. فينبغي لك يا أخي أن تحسن الظن بالله. أما الواحد أعوذ بالله يأتي وهو يسيء الظن بالله عز وجل والدنيا مسودة أمام عينيه ومتشائم أعوذ بالله يا أخي بأي حياة هذا يعيش وبأي وجه يقابل الله عز وجل؟ لا والله الحمد أحسن الظن في الله، الله هداك، الله يسر لك، الله أغناك وأعطاك الدينار والدرهم ويسر لك يعني أمور الحج وإلى آخره حتى وقفت في صعيد عرفة أشرف وأطهر مكان في ذلك اليوم. يا أخي أحسن الظن في الله، بل بالله عليك متى ستجد موقفا مثل هذا الموقف؟ فالله الله يا أخي أحسن الظن في الله، سل الله من خيري الدنيا والآخرة. وأنت أيضا من لم يتيسر لك الحج بالنية الصالحة وإن شاء الله ما تؤمله في الله من الخير يعني تعطى أجرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وقد خرجوا يوما للغزو قال إنكم خلفتم بالمدينة رجالا والله ما صعدتم شرفا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فنحن إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعني يوفق الحجاج ومن لم يتيسر له أن يشركه في أجرهم، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إلا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. إنسان أقام على عذر وكل إنسان وده يحج لكن ما تيسرت الأمور الظروف هناك يعني أسباب كل إنسان يعرف أحواله، لكن نقول الذين ذهبوا نسأل الله لهم التوفيق ونسأل الله أن يشركنا معهم في الأجر وفضل الله جل وعلا واسع. المهم الكلام عن يوم عرفة كلام لا يمل، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حتى غربت الشمس وهو القائل الحج عرفة، هذا أعظم ركن من أركان الحج. نعم، من فاته الوقوف فاته الحج، من غابت من طلع فجر يوم عيد الأضحى وهو لم يقف بعرفة ولو ساعة من ليل فقد فاته الحج، يحج السنة القادمة ويحول حجه إلى عمرة والله أعلم. نعم، قال حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. نعم، يعني عليه الصلاة والسلام إذا أراد الناقة تمشي أرخى الزمام، مثل ما كان إذا قدم على المدينة أقبل على عرصات المدينة من حبه عليه الصلاة والسلام المدينة يرخي الزمام للناقة عشان تسرع من حبه عليه الصلاة والسلام المدينة. فلا غروة أن يحبها المسلمون ويقبلون عليها. وقد قال لي كثير من الحجاج والعمار والله بعضهم يقول إنني من يوم أقدم من المطار أو من السيارة والله أبكي. أقول نعم، لا تلام على هذا، لا تلام على حب المدينة وعلى ما شرفها الله به وما أكرمها الله به، ولكن اعلم علم اليقين أن ترابها وأرضها لا ينجيك من النار ولا يدخلك الجنة إن لم توحد الله عز وجل وتحذر من الشرك وتبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، إن لم تقم فرائض الله عز وجل وأعظمها الصلاة في أوقاتها، إن لم يعني أمورا كثيرة. المدينة هذه عاش فيها يهود وعاش فيها منافقون، لكن شرف الصحابة رضي الله عنهم بصحبة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نحن نعظم المدينة ونحبها ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا فيها بخير، ولكن اعلم علم اليقين أنه لا يقدم ولا يؤخر مثل هذه الأمور إن لم يكن هناك توحيد وخلوص من الشرك وقيام بفرائض الله عز وجل، والتوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. المهم عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة إلى مزدلفة يعني أمسك زمام الناقة حتى لا يعني يسرع ويؤذي الناس، حتى إن طرف يعني رأس الناقة يضرب في رحله عليه الصلاة والسلام، ما يريدها تمشي بسرعة، وكان يقول السكينة السكينة، لأن الناس يعني يدفعون من عرفة إلى مزدلفة. نعم، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. الله أكبر. نعم، كلما أتى حبلا يعني جبلا يعني مرتفعا، ما هو جبل لا، شيء مرتفع يعني شيئا قليلا أرخى لها قليلا حتى تصعن، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام ومن رفقه بالحيوان، لأن كونك تمسك الزمامها بشدة وهي بتطلع شيء مرتفع تتعب هذه الدابة وفي الصعوبة عليها، لكن عليه الصلاة والسلام كان يرخي لها الزمام حتى تدفع بنفسها قليلا تمشي شيئا فشيئا فتصعد هذا الحبل، ليس الحبل للحبل الممدود لا، وإنما المقصود المرتفع من الأرض، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام. وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه رحمته لبني آدم للخلق، فكيف برحمته عليه الصلاة والسلام أيضا للحيوان؟ فهو ما أمسكها، نعم هو مسكها لما خرجوا من عرفة وأمسك بالزمام لئلا يؤذي الناس، لكن إذا وجد حبلا شيء مرتفع يرخي الزمام حتى تستطيع أن تمشي، لكن لو أنه يمسكها بقوة وهي أمامها شيء مرتفع تتعب جدا. فعليه الصلاة والسلام من رحمته ورفقه بالحيوان أرخى زمام الناقة حتى تصعد هذا الحبل، والله المستعان، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، وتسمى ثلاثة أسماء، تسمى المشعر الحرام وتسمى مزدلفة وتسمى جمعا، لها ثلاثة أسماء. نعم. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. نعم عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب كما هو معلوم، السنة الرواتب لا تصلى في السفر، اللهم ركعتي الفجر والوتر، هذا ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، ولذلك قال أهل العلم نعم في حديث جابر لم يذكر أنه قام آخر الليل، لكن علم من سنته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا. فهذه دعوة لنا جميعا من هذا المكان الشريف أن يستدرك الإنسان ما بقي من عمره من التفريط، سهر في الليل ونوم إلى الفجر، وبعض الناس ما يصلي الفجر حتى في وقتها، لا قيام ليل لا وتر، هذا سيد الخلق حتى في السفر لا يترك الوتر لا يترك قيام الليل عليه الصلاة والسلام. فالكلام في هذا على كل حال طويل، لكن الله أيها الإخوة نحرص على هذا. عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة، وهذه هي السنة، متى ما وصلت مزدلفة تؤذن وتقيم وتصلي المغرب ثلاثا ثم تقيم العشاء وتصليها ركعتين سواء في وقت المغرب أو وقت العشاء، ولا تشتغل بلقط الحصى، لأن بعض الحجاج من يوم ينزل يلا ينزل يجمع الحصى، يا أخي صل والحمد لله بعد ذلك القط. وعليه الصلاة والسلام أصلا ما لقط له الحصى في مزدلفة، لقط له بين مزدلفة ومنى، والأمر سهل إن شاء الله، تأخذه في مزدلفة، تأخذه في بين مزدلفة ومنى في منى الحمد لله، وترمي بحصى الخذف يعني مثل قدر الأنملة، لا كبير ولا صغير، هو إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل. بقي صلى الله عليه وسلم فيها وأذن بعد منتصف الليل للضعفة من الرجال كبار السن والنساء والصبية، أيضا من يرتبط بهم نقول لا حرج أن تخرج معهم. طيب أنا رجل قوي ومعي والدتي، نقول أيضا كيف تترك والدتك تمشي في الحافلة؟ لا، أركب معها ولا حرج عليك، الحمد لله أنت بت يعني معظم الليل منتصف الليل الحمد لله. حتى لو مشت الحافلات ولم يبقى إلا 10 شباب وخافوا من الضياع أو أنهم لا يعرفون الطريق أو مكان الحملة، يقول لا حرج اركب في الحافلة ولا حرج، المهم أنك بت معظم الليل. نعم لا شك السنة أن تبقى بها إلى الفجر وتصلي وتبقى في مكانك تلبي وتكبر وتذكر الله عز وجل، لكن إذا ما فيه قدرة فلا حرج عليك في ذلك. نعم المهم هكذا السنة. نعم قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، اللهم صل وسلم. نعم. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم ونعم. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. نعم هذا إن تيسر، المشعر الحرام معروف له مكانه المخصص وفيه مسجد كبير الآن، إن تيسر فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. الله أكبر، شوف يعني حياة كلها كذا عبادة، تكبير تهليل تلبية دعاء تضرع، وهو من هو أيها الإخوة؟ إنه سيد الخلق سيد ولد آدم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام لما قام الليل وتفطرت قدماه الشريفتان وقيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن أيها الإخوة لنا به القدوة لسان يستغل هذا الحج العظيم وهذا المنسك المبارك ويلزم السنة. هذه هي السنة. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. نعم. هذا وادي يسمى وادي محسر بين مزدلفة ومنى. حرك عليه الصلاة والسلام يعني مشى بسرعة جاوزه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمر. بقي لنا أيها الإخوة أن نشير أن الذين تعجلوا أو من تعجل من مزدلفة بعد منتصف الليل له الخيار، يريد يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها الحمد لله، يريد يذهب إلى بيت الله الحرام وهذا هو الكثير الغالب لأن الناس يحبون يذهبون قبل أن يأتي الحجاج وخوف الزحام، وبعض النساء تخاف تأتيها الدورة الشرعية الشهرية تخاف أن تأتيها الدورة الشهرية فتذهب. نقول نعم لا حرج، إن ذهبت هنا أو هناك فلا حرج عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني هذه كانت طرق معروفة في ذلك الزمن. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ رمى من بطن الوادي. نعم. هكذا السنة. وهنا تقطع التلبية تقطع في حالتين، عند رؤية البيت كما قلنا في الطواف قبل ذلك، وعند رمي جمرة العقبة. هذه يسميها العلماء تحية منى، أول شيء تبدأ به الحاج هو رمي جمرة العقبة. رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات كل حصاة مثل حصى الخذ، وليس فيه لا شيطان مثل ما يزعم بعض العوام والسباب ولعان وشتائم، هذا كلام جهل، ما كلام غير صحيح، هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشاعر الحج، من شعائر الحج، كان يكبر مع كل حصاة وانصرف ولم يدعو بعدها عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله. نعم. وأيضا حلقة عليه الصلاة والسلام رأس هذا النحر، نحر عليه الصلاة والسلام 73 ناقة أو 70 ناقة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وصار الناس يذبحون ويأكلون، وعليه الصلاة والسلام جمع له شيء من لحمها وطبخ فأكل من اللحم وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه. صور واحد معه 100 ناقة يوزعها على الناس، بالله عليكم والله لا كرم فلان ولا كرم علان، هذا كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 100 ناقة في ذلك اليوم الناس يأكلون ويشربون، كل هذا من جوده ومن كرمه عليه الصلاة والسلام، وهذا ولا شك فضل الله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما. طيب ثم حلق عليه الصلاة والسلام. طيب هذا في حق المتمتع والقارئ، المتمتع أيضا عليه هدي، قال العلماء لأنهما أتيا بنسكين في رحلة واحدة، أما المفرد فلا هدي عليه، أما المفرد فلا هدي. ولذلك النحر أيها الإخوة هنا لا علاقة له بالتحلل، التحلل الأول 2 من 3 رمي جمرة العقبة، الحلق طواف الإفاضة، إذا فعلت 2 من 3 حل لك كل شيء إلا النساء، فإن فعلت 3 كلها حل لك كل شيء مع النساء، والنحر لا علاقة له. ولذلك يأتي بعض الحجاج ويسأل يقول أنا الآن دفعت مبلغ، أنا متمتع أو قارن، وأنا دفعت مبلغ لشركات الهدي المعروفة هذه من قبل الدولة، فيقول أنا ما أدري هم ذبحوا الظهر ولا بعد العصر. نقول أنت ما علاقتك ذبح الصبح ولا الظهر ولا العصر، لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بتحللك، تحللك 1 من 3 رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قال في 3 والمقصرين، وحلق صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول يعني الحلق المقصود بالموس وليس بالمكينة أو تخفيف قوي، لا فيه معروف الحلق حلق يعني بالموس، أما ما عدا ذلك فيسمى تقصيرا، يعني إما كثيرا وإما قليلا، والتقصير يكون من شعر الرأس كله. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أحب أن أنبه أيها الإخوة أن الأسبوع القادم ليس فيه دروس، الأسبوع القادم ليس فيه دروس. الأسبوع الذي بعده إن شاء الله هو الذي سيكون فيه العيد وأيام التشريق، بإذن الله سيكون فيه دروس وستعلن لكم عبر المجموعات والتليجرام، كل شيء إن شاء الله سيعلن لكم، لكن الأسبوع القادم ليس فيه دروس. نعم. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. نعم. وهذا طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، هذا ركن من أركان الحج، وهو كما قلنا هذا واجب على المتمتع والقارن والمفرد. نعم. هؤلاء كلهم. وأيضا السعي، قال السعي من قدم السعي كما قلنا بعد طواف القدوم السنة في حق القارن والمفرد خلاص لا سعي عليه، لكن المتمتع لا، عليه طوافان وعليه سعيان. ثم بعد ذلك يعني قال رواه مسلم مطولا، رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها ليلة الحادي عشر، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لكن من لم يتيسر له المبيت في منى، الآن بعض الحملات ما لها مكان في منى، في العزية، في مزدلفة بعضهم، في النسيم، حي النسيم أو في الأحياء هذه، فنقول لا حرج، ما هو لازم انك تروح تاخذ فراشك وتروح تنام على الشوارع وعلى الأرصفة، اصلا لن تمكن، يعني فيه رجال الامن وفيه الناس اللي ينظمون، مستحيل واحد ينام على الارض يفرش فراش وينام على الارض، لا تنام في خيمة في سكن، ولا ارجع لسكنك ونم فيه ولا شيء عليك، ولست ملزما بهدي ولا يعني وليس عليك يعني كفارة لما حصل منك. بات بها صلى الله عليه وسلم ورمى الجمار بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر الأولى سبعا ودعا بعدها، ثم الوسطى سبعا، سبع حصيات ويكبر مع كل حصاة في كلها، ثم دعا بعدها، تقدم أيضا لا تضايق الناس، ثم جمرة العقبة رمها بسبع ولا دعاء بعدها، هذا اليوم الحادي عشر. ثم الثاني عشر أيضا مثل ذلك بعد الزوال رماها، رمى الثلاث، ثم بات بها إلى اليوم الثالث عشر وهذا هو الأفضل، ورمى الثلاث أيضا، ثم طاف طواف الوداع. طواف الوداع واجب أيضا من واجبات الحج، ويرخص فيه يعني من كانت حائضا أو نفساء وقد طافت طواف الإفاضة من قبل، لكن جاءها العذر أو الدورة كما يقولون بعد طواف الإفاضة وقد طافت، نقول يسقط عنها. كذلك لو ولدت أنجبت وحصل عليها نفاس فالحمد لله، وهي قد طافت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. يبقى الآن اليوم الثاني عشر والكلام فيه، الرمي قبل الزوال بعد الزوال، السنة بعد الزوال، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، حديث ابن عمر كنا نتحين غروب الشمس زوال الشمس ثم نرمي، هذا السنة. لكن تجي تقول والله عندي رحلة طيران، عندي حجز، أنا مرتبط بحملة، نسأل الله أن يعينك، ستجد من يفتيك من المشايخ بالجواز. نعم، في مشايخ يفتون بالجواز لمن لهم ظروف معينة، أحوال خاصة، لكن نحن في هذا الدرس بعنوان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما رمى إلا بعد الزوال، لكن كما قلت من لهم ظروف خاصة أو مع حملة أو شركة اسأل العلماء وستجد من يفتيك بالجواز بناء على حالتك الخاصة، لكن كما قلت هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاف الوداع ولم يبق بمكة، وهكذا هي السنة، الإنسان طاف يمشي اسمه وداع، لكن لو بقي الإنسان ساعة ساعتين خمس ست، يعني لو زمنا فقدوا رجلا تأخر عليهم في الحافلة، نزل يشتري هدايا لأولاده، يشتري طعاما، لا حرج، لا حرج في ذلك، بعض الناس يشدد إلا اركب وامشي، فيه ظروف معينة أحوال، رجع إلى السكن لا حرج، المهم لا تبت بمكة، لا تبت بمكة، لكن يبقى الإنسان فيها زمنا لظروف لحاجة خاصة، التشديد على الناس هذا لا يجوز. نعم نحن لا نخالف السنة، هذا نعم ولا شك، ولكن أيضا التكلف والتشديد على الناس بما لا يملكونه أيضا شيء أمور لا تملكها، ظروف معينة، سيارة، حافلة، رجل تأخر، امرأة مريضة، حاجة، يعني أمور ظروف تأتي للناس، فلا يشدد الإنسان على الناس. نعم نحن مع السنة نلتزمها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.